بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله مع بعض أسماء الله الحسنى، وعلى الترتيب اسم الله الحي والقيوم. والحي القيوم اسمان عظيمان لله عز وجل، بل جاء في بعض الأحاديث أنهما اسم الله الأعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من سورة البقرة، وكذلك من سورة آل عمران. طيب، ونقول الحي القيوم اسمان لله عز وجل، بل قال العلماء هما اسم الله الأعظم، كما في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك في سورة آل عمران، وكذلك من سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والعلماء يقولون مدار الصفات الذاتية والصفات الفعلية تعود إلى هذين الاسمين العظيمين، فجميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، وجميع الصفات الفعلية ترجع إلى اسم الله القيوم. ولا يجوز أن يتسمى بالقيوم أحد من البشر، لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، ولا أحد من البشر يقوم بنفسه، لا بد لمن يقيمه ويقوم عليه ويحميه ويحرسه ويدبر أمره. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو القيوم القيام القيم، قيم السماوات والأرض، قيام قائم بنفسه تقوم به السماوات والأرض وبأمره تقوم. فليس لأحد أن يتسمى باسم الله القيوم. وقيوم على وزن فيعول، وهي مبالغة في القيام بالأمر. والحياة، حياة الله عز وجل، حياة كاملة مستلزمة لجميع الصفات الكاملة من الإرادة والمشيئة والقدرة والعلم والحكمة والقوة والدوام والبقاء. وحياة الله سبحانه وتعالى لا تزول ولا تفنى، ولا زال الله سبحانه وتعالى حيا عليما قيوما قبل أن يخلق السماوات والأراضين. هذه أسماؤه الحسنى، كما قال القائل: حي وفعال ومدرك كما في الأرض، رب خالق وفي السماء. وفي القيوم قال: قام الجميع بالإله فاعلمي، سماؤنا والأرض لم تستعصمي، بالنفس قيوم عزيز في غنى، عن كل مخلوق ضعيف اغتنى. وذكر العلماء منهم الإمام القرطبي رحمه الله في شرح اسم الله الحي، قال: الحي ضد الميت، الله سبحانه الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت والفناء، عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولا تعرف العرب من الحي والحياة غير هذا. تعالى الله عن قول الجهمية المعطلة الذين تحاشوا أن يسمى الله بالحي، وقالوا لا نسميه حي بل نقول ليس بميت. تعالى الله عن قولهم، فنفي الموت لا يستلزم نفي الحياة. فالأصنام جمادات وهي غير أحياء، فالأموات كل جماد فهو ميت، فهربوا من تسمية الله بالحي فوقعوا في تشبيهه بالجمادات، وقعوا في أقبح وأشر مما فروا منه، كالمستجير بعمر عند كربته، كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهؤلاء خالفوا المنقول والمعقول، وخالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة، وخالفوا الفطرة والعقل. تعالى الله عن قولهم، ولو أنهم استقاموا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وما عليه إجماع السلف لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكن لله عز وجل في خلق الشؤون يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. فما أثبتوا أن الله حي، ولا أثبتوا بأن الله قيوم، فوصفوا ربهم بأوصاف النقص والإساءة والعجز والضعف. أما أهل السنة والجماعة فقد وصفوا الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات والنعوت العليا، والنبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن عباس في الحديث الدعاء: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال الغزالي: الحي هو الفعال الدراك، أي الذي يدرك الأمور بسمعه ببصره بقدرته، حتى إن من لا فعل له أصلا ولا إدراك فهو ميت، ولذا الجماد يسمى ميت. أموات غير أحياء ولا يشعرون أيان يبعثون. فما وأعلى درجات الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه، أن طيب وأعلى درجات الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه، فما لا يشعر بنفسه فهو الجماد، والميت الحي الكامل المطلق والذي يندرج جميع المدركات تحت إدراكه وجميع الموجودات تحت فعله، حتى لا يشد عن علم مدرك، لا يشد عن علم مدرك ولا عن فعله مفرد. وذلك الله عز وجل فهو الحي المطلق، وكل حي سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله، وكل ذلك محصور في قلة. ثم إن الأحياء يتفاوتون في فمراتبهم بقدر تفاوتهم. يريد من هذا الكلام أن لله حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا تلحقها زوال ولا فناء، حياة تامة تستلزم جميع الصفات الكاملة والنعوت العليا. وأما القيوم فالعلماء يقولون كالزجاج رحمه الله يقول القيوم هو فيعول من قام يقوم الذي بمعنى دم، يعني يريد أن يقول قيوم أي دائم باق لا يزول. ثم قال القيوم هو الدائم، وقال ابن الأعرابي القيوم والقيام والمدبر واحد، وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، السماوات والأرض الله الذي يقيمها، الكواكب الثوابت والسيارات الله الذي تكفل بها وبتدبيرها وبتسييرها، البحار وما إلى ذلك الله الذي قائم عليها، العوالم الظاهرة والخفية الله الذي يقوم عليها. فإذا فقد قيامه تلاشت هذه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا أحد يستطيع لا أحد يقدر سوى الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة القيوم القائم على خلقه بأجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، أن يدخل في تفسير معنى القيوم وبيان ما يتضمنه هذا الاسم الجليل أن الله القائم على أجل العباد والذي يملك أجلهم وأعمارهم، وكذلك هو القائم على أعمالهم من شقاء أو سعادة، من طاعة أو معصية، من تقديم أو تأخير، كذلك هو القائم على أرزاقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يمنحهم ويعطيهم، وهو الذي يوسع عليهم، وهو الذي لو شاء لقدر عليهم وقدر. وقال أبو عبيدة القيوم القائم على الأشياء، على كل شيء، على كل العوالم، والقائم عليها سبحانه وتعالى بما قائم على ما في السماوات والأرض وما في غير ذلك من بحار وفضاء وأفلاك، وكذلك قائم سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عز وجل. قال وقال أبو عبيدة القيوم القائم على الأشياء، وثبت اسم الله القيوم في الكتاب والسنة، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله عز وجل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولا يوجد مخلوق في هذا الكون قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، مهما كان هذا المخلوق، مهما استغنى هذا المخلوق هو محتاج فقيرا، فمهما استعلى المخلوق واغتنى عن الخلق فليس مستغنيا عن أمور لا بد فيه لوجوده وتكون شرطا في وجوده، فلا يكون قائما بنفسه أبدا. أما الخالق فقوامه بذاته، بل قوام كل شيء به فهو القيوم جل وعلا. وكما تعلمون أننا نتابع شرح الأسماء الواردة في كتاب الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطان، نقرأ ما جاء فيها. قال تحت هذين الاسمين الحي القيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انظر عندما توقن وتعلم أن ربك أن معبودك حي فيطمئن قلبك وتسكن نفسك ويهدأ بالك، لأنك تعبد حيا لا تعبد من يموت، كما كان المشركون يعبدون اللات والعزى، يعبدون الأصنام من دون الله، وكذلك مشركو هذا الزمان يتمسحون بالأضرحة ويتبركون بها ويسجدون إليها ويدعون من دون الله، يدعون الأموات. نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الميت أحوج ما يكون إلى دعائك، إلى الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. أما أن تدعوه من دون الله فهذا صرف لفرض ونوع من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله لغير الله، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فتبا لهؤلاء العقول، وتبا لهذه الأذهان التي لم تعقل عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا استحضرت معنى اسم الله القيوم ذهب خوفك وتلاشى قلقك الذي طالما أمسيت تفكر في مستقبلك. إن الذي يملك المستقبل ويملك الأمن والأمان هو الله سبحانه وتعالى، القائم على كل نفس، القيوم لكل شيء، والقائم بنفسه سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نتدبر معنى هذين الاسمين العظيمين، والحكمة جلية وواضحة في اقتران هذين الاسمين مع بعضهما. فإنه لم يقل لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي وكفى، ولم يقل الله لا إله إلا هو القيوم ولم يذكر الحي، إنما ذكر هذين الاسمين لتستحضر هذه المعاني، معاني الكفالة لك وضمان رزقك والقيام على أعمالك وأجلك وكل ما تحتاج إليه. فأنت تعبد حيا لا يموت، وتعبد قيوما لا يصيبه فطور ولا يصيبه ضعف ولا يصيبه عجز. فإن القيوم ينافيه العجز، ينافيه الضعف، ينافيه وجود آفة. فالله الحي القيوم، وقال سبحانه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أول سورة آل عمران. وقال عز وجل وعنت الوجوه خشعت وذلت وطأطأت للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه في ذلك اليوم والعياذ بالله. نعوذ بالله من الظلم ومن الظلمة ومن أعوان الظلمة. ولأن يكون العبد مظلوما خيرا من أن يكون ظالما، لأن يلقى الله مظلوما خيرا من أن يكون ظالما. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. وقد خاب من حمل ظلما تشمل جميع أنواع الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظمها الشرك بالله في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. قال والحي القيوم هما من أسماء الله الحسنى. إي والله، ما أحسن هذين الاسمين، ما أجمل هذين الاسمين العظيمين الكريمين، الحي القيوم. قال والحي القيوم جمعهما في جمعهما أي اقترانهما في غاية المناسبة، كما جمعهما الله في عدة مواضع من كتابه وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال. فالحي هو كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة. وقلنا تعريف الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عنها ذات الله، كالسمع، البصر، العلم، الحياة، القدرة، المشيئة، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. قال: وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظم والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة. والقيوم هو كامل القيومية، وله معنيان: واحد هو الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني الغنى المطلق، فغنى الله ذاتي مطلق كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، غني بعلمه، غني بسمعه، غني ببصره، غني بقوته، جميع الصفات الثابتة لله عز وجل ثابتة على وجه الكمال والإطلاق والجلال لكمال غناه سبحانه وتعالى. فلو كان العلم ناقصا لم يكن غنيا، فلو كانت القدرة ناقصة لم يكن غنيا، ولو كان السمع ناقصا لم يكن غنيا، ولو كان البصر ناقصا لم يكن غنيا، ولو كان ضعيفا لم يكن غنيا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، غني ومستغن عن كل شيء، حتى أنه سبحانه وتعالى مستو على العرش ومستغن عنه، ليس كأحدنا إذا استوى على الدابة أو الفلك محتاج إليها. فربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء لأنه غني غنى مطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ومن غنى ربنا أن بقاءه أزلي وأبدي، لا ليس له أول وليس له آخر، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. قال: وهو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، لا يحتاج إلى مشير ولا إلى وزير ولا إلى معين ولا إلى ظهير ولا إلى مناصر، هو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، هو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، هو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحي والقيوم من له صفات كل كمال، وهو الفعال لما يريد. فالحي والقيوم من له صفة كل كمال، كمال في علمه، كمال في سمعه، كمال في بصره، كمال في مشيئته، كمال في قوته وإرادته، كمال في علوه، كمال في بقائه ودوامه، كمال في غناه، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. بهذين نأتي إلى ختام درسنا اليوم في بيان المعاني الجميلة الجليلة المستفادة من اسمي الله الحي القيوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أسمائه، وأن يعلمنا معاني صفاته، وأن يمن علينا بأن نتعبده سبحانه وتعالى بها في السراء وفي الضراء، في الغيب وفي الشهادة، في الفقر وفي الغنى، في الغضب وفي الرضا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.